الحمد لله الذي أسعد بجواره من خافه واتقاه، ومن بجنته على من امتثل أمره ورجاه. أحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بنعمه، وأشكره على ترادف مننه وما أسداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الحنفاء ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق في إيمانه حذر في كل أحواله، يراقب ربه ويخاف سطوته ويتبع أمره ويجتنب نهيه، يسابق إلى الخيرات ويجتنب المنكرات، يحب في الله ويبغض في الله، ويعادي في الله ويوالي في الله، يأتمر بأمره وينتهي عما نهاه. ألا وإن مما أمر الله به وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ الجوار ومعرفة حق الجار والقيام به امتثالا لأمره تعالى وعملا بتوجيه نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شروره وغوائله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق أي غشمه وظلمه. عباد الله، إن للجار حقوقا على جاره أوجبها الشارع وحث عليها، وإن القيام بها من الدين ومن المروءة ومن مكارم الأخلاق ومن كمال الإيمان. إن الإحسان إلى الجيران وتفقد أحوالهم ورعاية شؤونهم والعطف عليهم والتلطف بهم وإرشادهم ونصحهم والاهتمام بأمورهم مما أمرنا به ديننا الحنيف. روي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ما حق الجوار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استقرضك فأقرضه، وإن استعانك فأعن، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته. ثم قال رضي الله عنه: هل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا قليل ممن رحم الله. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية كما جعلت للقريب حقا على قريبه، فقد جعلت حقا للجار على جاره. فعليك أيها المسلم بمعرفة حق جارك والقيام به لتمتثل أوامر ربك وإرشادات نبيك، وتحز السمعة الحسنة، وتنال الأجر من الله، وتكمل إيمانك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك له حق الجوار فقط، وأما الذي له حقان فجار مسلم لا رحم له، له حق الإسلام وله حق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وأدنى حق الجار ألا تؤذي جارك بقتار بدرك إلا أن تقدح له منه، أي تغرف له منه فتطعمه. أيها المسلم، لا تستكثر حق جارك مهما عملت معه، فلك في الإحسان إليه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة والأجر الوافر. لقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم حقه امتثالا لوحي ربه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وإن الجيران تتفاوت حقوقهم، فكل من كان أقرب إليك بابا كان حقه آكد. عباد الله، إن أذية الجار من الأمور المحرمة، ومن الأدلة على عدم الوفاء وعدم كمال الإيمان، ومن قلة المروءة، ومن ضعف الوازع الديني. إن التقصير بحقوق الجوار ليس من أخلاق الكرام ولا من صفات المؤمنين، إنه خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مخالف لهدي صحابته الكرام الذين يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون ضيوفهم، يؤثرون جيرانهم، يواسونهم في نفعهم، ويكفون عنهم أذيتهم. خيرهم لجارهم مبذول، وشرهم عنه معزول. إن بدرت منه بادرة السوء تحملوا وصبروا، وإن نالهم منه إحسان كافؤوه وشكروا. إن الإحسان إلى الجار، إن الإحسان إلى الجار والصبر على ما ينالك منه من أذى، من علامة التوفيق لك، ومن أسباب الفلاح والنجاح، تحصل لك محبة الله ومحبة عباد الله المؤمنين، يشكرك على ذلك جيرانك وغيرهم، يحمدك الناس ويثنون عليك، ويشكرك على فعلك وإحسانك من لا يناله معروفك. وبعكس ذلك، من يؤذي جاره فإنهم يبغضونه، ويكرهه الناس بسوء فعله، فيشتمونه ويدعون عليه ويلومونه على ذلك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: اطرح متاعك في الطريق. قال: فجعل أناس يمرون به ويقولون ما لك؟ فيقال لهم آذاه جاره. قال فجعلوا يقولون لعنه الله، فجاءه جاره فقال رد متاعك فوالله لا أرد. عباد الله، إن من حقوق الجيران كف الأذى عنهم وبذل الندى لهم واستعمال الرفق بهم وإسداء الخير والمعروف لهم وإظهار البشر والسرور فيما يسرهم وتعزيتهم بمصيبتهم وعيادة مريضهم وحضور دعوتهم وملاطفتهم والإحسان إلى صغيرهم وكبيرهم بالقول اللين والبشاشة وبذل ما تقدر عليه من مساعدتهم بمالك وجاهك ولسانك وكف الأذى عنهم، فإن أذية الجار سبب من أسباب عذاب النار. وروى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للجار حقوقا أمر الله بها سبحانه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ووضح العلماء رحمهم الله ذلك في كتبهم في تفسير الآيات القرآنية وشرح الأحاديث النبوية جملة من حقوق الجيران. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن من حقوق الجوار أن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال، لأن كثرة السؤال عن أحوال الناس من الفضول، ويعوده إذا مرض ويدفع جنازته إذا مات، ويعزيه في المصيبة ويشاركه في العزاء ويهنئه في الفرح ويظهر له السرور معه فيما يسره ويصلح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع ما يضره على جداره ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا يطرح التراب والقمامة في فنائه، ولا يضيق طريقه إلى داره، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى بيته، ويستر ما ينكشف له من عوراته، ويساويه إذا نابته نائبة، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته عنها، ولا يسمع عليه كلام الناس فيه، ويغض بصره عن محارمه، ولا يديم النظر في من يدخل ويخرج من عنده، ويتلطف بولده في كلامه، ويرشده إلى ما يجهل من أمور دينه ودنياه. والجار أحق الناس في رعايته في الحقوق الإسلامية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين.